جودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور. لقمان يوصي ابنه في هذه السورة، وقد مر معنا التوحيد والنهي عن الشرك وبر الوالدين وما اقتضى الحال به. نعيد أحسن، يقول لعلي في وقفات. صح صح، يلا. 0-34-55. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة، هذه من وصايا لقمان لابنه، وهو يأمره بعدما أمره بالتوحيد ونهى عن الشرك وبر الوالدين، قال يا بني أقم الصلاة. وتأتي الصلاة بعد الإيمان أو بعد توحيد الله عز وجل، وهي من أعظم الفروض ومن أعظم أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني. والصلاة هي وصيته صلى الله عليه وسلم حتى في سكرات الموت، وصح لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكافر ترك الصلاة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عن الصلاة وعن فوائدها وعظيم أجرها وثوابها ومنافعها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والصلاة الخاشعة والصلاة التي يؤديها الإنسان تمنعه من الزور والبهتان والظلم والكذب والمنكرات والفواحش. الصلاة هي من أعظم الحصون للإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة، ولهذا هي طاقة ومدد. واستعينوا بالصبر والصلاة، حتى يقول بعض العلماء إذا انتهى الصبر، إذا أتتك دواهي وملمات وانتهى صبرك أتى مدد الصلاة. الصلاة يا أخوة طاقة، الصلاة قوة. حتى يقول بعض المعاصرين مسكين الذي لا يصلي. ترى الإنسان إذا وصل به الحال، أو الرجل أو المرأة، أنه لا يصلي، هذا حالة سقوط والعياذ بالله، هذا حالة إحباط، حالة انهزامية نفسية، وحالة انكسار، وحالة من أعوذ بالله التكهكر والهزيمة التي ما بعد هزيمة. مسكين الذي لا يصلي، انقطع الحبل بينه وبين الله، انقطعت الصلة بينه وبين ربه، انقطع المدد الزاد القوة الطاقة. ولهذا نحن أمرنا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. أنت الآن تصارع الأحداث والحياة والمعيشة والمشكلات والناس، لكن إذا أتيت تصلي تعود لك نفسك، تهدأ، ترتاح، يمنحك الله الطاقة والقوة، لأنك تطلب المدد من عند الواحد الأحد. وثم إن الصلاة صلاً تكفر الخطايا وتمسح السيئات وتغسل الذنوب وتجدد الروح وتشرح الخاطر، وهي قرة العين، وهي المدد، وهي العدد، وهي الرائدة إلى جنات النعيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لو نهرا ببابك دائما تغتسل 5 مرات في اليوم، ما يبقى عليك وسخ ولا درن. كذلك الصلاة تجدد وتغسل وتمسح وتغفر وتواصل في الطريق. ثم إن في أوقات قليلة وليست كثيرة تستطيع أن تتوظف وتعمل وتبني وتخطط وتهندس وتدخل المزرعة والثكنة العسكرية والعيادة، ويعني تتلذذ بالمباحات في الحياة، ولا تأخذ منك إلا دقائق، لكن ذلك تمنحك الإيمان، القوة، المواصلة. وذلك في الشباب والشابات، لأنه وجد الآن أعوذ بالله من ترك الصلاة، وجد في جيلنا الآن وفي أمتنا الآن والعياذ بالله من أعرض عن المسجد وترك الصلاة جهارا نهارا، هذا وقع في الإحباط والعياذ بالله والسقوط. الآن حلت به الكارثة والعياذ بالله والخزي والخذلان. الذي يترك الصلاة انتهى، يعني يجوز عليه كل شيء، يجوز عليه كل فاحشة، كل منكر، كل ذنب، كل خطيئة. لكن الذي يصلي ترى عنده ضمير، مهما أخطأ يعود، مهما أذنب يعود. لأن الصلاة سوف تنهاه يوما ما، الصلاة سوف تحرم عليه المحرمات، الصلاة سوف توقف ضميره، الصلاة سوف تحيي فؤاده. ولهذا وجه رسالة وآمر من إخواني انتبهوا لمسألة الصلاة في أوقاتها، وللرجال خاصة صلاة الجماعة حيث ينادى بها في المساجد، لأن هذا شرف لنا، وهذا عدة، وهذا زاد، وهذه طاقة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أن تسبغ الوضوء حتى في شدة البرد على أعضائك، أعضاء الوضوء، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ليس الرباط فقط في الجبهة في القتال، لأنه أحيانا قد يمر بين أنك ما تجاهد، أو ما لك طريق، أو ما تستطيع، أو نحو ذلك. كثير من الآن يمر عمره لن يجاهد، أو ما مر به الجهاد. لكن أعظم الرباط والمجاهدة، أكبرها، أعظمها، 5 مرات في اليوم والليلة الصلوات يصلي المريض، الصحيح، المسافر، المقيم، الكبير، الصغير، الرجل، المرأة، نصلي دائما 5 مرات. هذا هو الرباط والله. فقل لي بربك الذي دائما في المسجد ذهب إلى الفجر وعاد، ذهب إلى الظهر وعاد، إلى العصر وعاد، إلى المغرب وعاد، إلى العشاء وعاد، خطوة ترفع درجة، خطوة تمحو سيئة، الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. يا لها والله، يا لها والله من نعمة. لكن الحياة المادية التي طغت علينا أنستنا مسألة الصلاة، وأنستنا ما نحن فيه من نعيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا نصلي، هدانا سبحانه وتعالى بين الأمم. سافرت دول الشرق والغرب في أوروبا وأمريكا، وكان إذا أذن المؤذن في المركز الإسلامي نذهب، ثم أقيس بين المسلمين في المركز الإسلامي والمسجد، وبين الأمم التي في الشوارع الذي ليس عندهم صلاة، في مصانعهم، في متاجرهم، في غفلتهم، في سكرهم، في نكرهم، في شهواتهم، في حياتهم المادية. والله إنني أرى الحياة البهيمية، صحيح أنهم صنعوا الطيارة والسخانة والبرادة والثلاجة، لكنهم يعني نسوا الروح، نسوا القلب. ثم أقارن بين المسلمين، وإذا المسلم يسمع النداء فيذهب من الجامعة ومن المؤسسة ومن المصنع، يذهب يتوضأ، والحمد لله رب العالمين، ما وصلنا مركز إلا وقد امتلأ أهل المركز بالصلاة، وامتلأ بالخيرين الطيبين من أمثالكم. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب.